حصريا على موقع عالمي عالمي ولالة في تعاملي مصابي لا دم تروح تتعلق شوف لكم صح المرض السي عازف أول يوسف صحبي اللي اتكيدنا بشويش الله غير حام بابا ما تعيش اللحظة علينا يا ابن احنا معانا البير وغطا وما تنساش أصلك يا تدلال فتصدق نفسه عشان ماشي كم كلبي وراء هرمي ترمي ترمي دولالة في تعاملي بمصابي لا دمت تروح تتعلق شوف لكم صح المرض السين جعانين جعانين جعانين عندي تاريخكم لا ونسين كنت تحلم وتيجوا تسلم وأدعي شغور على مين عن نفسي عملت الخير ورميته في البحر أنا مش مستان ده يلي يغور ما يغور قال يعني ما نعطل مصر وفعال أنا ظهري ضربي كبير ودراعي في الشدة يا بالي الشيل ده أنا لو أسأل أسأل في كتير وما فيش مخلوق يسأل متنات متنات متنات بيتدوسوا على بعض عشان جنيان على كده لو شفتوا الأخضر مع بعض هتعملوا جنايات حرمان حرمان حرمان ما فيكمش واحد من بيته شبعان عند الرجالة يركبوا الفقر وتصرفوا على النسوان حسن العمدة يا عمنا على حسوش نب ماشيين يا عبيد الحلوة يطط يا زميل أرضنا بنصيد أم السين وحسين العمدة ده بب ده كنج ما دلتو يا باب وحليت رجلين مطرح ما تدب في أرض تشرف يا برم وكش على المصلحة على طول انا كشحك وانت كشحني ومش لسه في اشعار لكوه من انت بشوف رناتك انت في يوم رني المحمود وفر يا زميلي نكساتك بطر رغي وخف في دموه مقطع مقطع مقطع والله بنعامل ناس جلابين ده احنا في زمن اللي تجيله الفرصة قوام يخطر ويبيع حوارات حوارات حوارات في الناس عايشين ناخد صدمات ما بقاش فيها عش ولا عربية وفيلا وكيف وفلوس وهدوم وكمان ثغرات مش انا الشاب اللي في بالك انا مش جاي من الامارات بدوري على واحد بكت انا ما بضيعش على الستات شوف اي خوف يقطع لك تكت الفتحة على الشنبات مشروطة مشروطة مشروطة وماما حلوة وعارفة ومبسوط والحق ده ولا محتاج طالما الدنيا فري ومظبوطة يا رخيصة رخيصة رخيصة ضريبي فيه انا عند اللي مكفيني ما بحبش اخد من حد بوان مش ممكن اي حريم تغريني ومرص من مش عشواني روح قلبي اللي بحب اخلاق دي فتش بيج اخلاق ما اقدرش ابعد عنها انا لا زيها مش ممكن الاقي سكرة سكرة سكرة دي حبيبتي معسلة ومسكرة والله امرة وجمالها طبيعي من غير روج ولا مسكرة عشقاني عشقاني عشقاني بحبها موت وكمان حبان طول ما حواليا عوز انا ايه بس ان الدنيا دي تاني المس على الارض الرعب الحيوة يطلع ارض الابطال الخوف يدخل في اصعب ده اصغر يا ابني ما فيها سندان واخدين الشغلة ده عندي وبنشوط اللي يجيب سكتنا وانت رند في كل ترند هتسمع فيه بصمتنا حصريا على موقع مهرجانات.com